بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ذكرنا في الدرس الماضي أن أصول المسائل هي 2، 3، 4، 6، 8. يعني معنى ذلك أنه يوجد عندنا نصف والباقي، يوجد عندنا ثلث أيضا والباقي، يوجد عندنا ربع، يوجد عندنا سدس، يوجد عندنا ثمن. وكذلك ينتج من هذه الأشياء أيضا 12 و24، لأنه إذا وجد معنا ثلث مع الربع عند ذلك يخرج 12، وإذا وجد معنا سدس وثمن أو ثلث وثمن عند ذلك يخرج أصل المسألة 24. إذا عرفنا هذا، يوجد عندنا أيضا شيء آخر، أن بعض المسائل تعول، ومعنى تعول أن أصل المسألة 6 لكن الحصص تكون أكثر من الواحد، معنى ذلك تصبح نعطيه من 6 لكن عندما نفرض له من 6 لكن قد نعطيه جزء من 7 أو 8. فتعود 6، سنعطي أمثلة على ذلك، تعود 6 إلى 7 و8 و9 و10، وتعود 12 إلى 13 و15 وإلى 17، وتعود 24 إلى 27. هذه هي أصول المسائل، وهذه المسائل التي تعود. ولذلك اليوم علينا، طبعا زاد بعضهم وزاد بعضهم، بعض المسائل سنراها يكون أصلها 18، وبعضهم يقول يوجد أصلها 36، ولكنها يعني تعود إلى بعض هذه المسائل. طبعا نحن سنحل بعض هذه المسائل. نبدأ بأصل المسائل، نبدأ بالاثنين، الأصل 2. ما معنى أصل المسألة 2؟ نأخذ مثال، مات الميت. إخواننا لا نقول من هو الميت، الميت أيا كان ننسب إليه، مات ميت. الآن يهمنا أقرباء الميت، لا يعرف من هو الميت، لكن يعرف الميت من أقربائه. من له؟ هذا ميت أمامنا، له أب، أم، أخ، أخت، إلى غير ذلك. فالنسبة لمن تكون؟ للميت. أنا لا أستطيع أن أقول مات أخ، أخ بالنسبة للأخ، ابن بالنسبة للأب، ابن بالنسبة للأم، زوج بالنسبة للزوجة. فهو له أسماء كثيرة الميت. ولذلك إذا مات الميت وخلف مثلا بنتا، بنت وأخت، فإذا خلف البنت وخلف أخت، البنت نصيبها كم؟ النصف. اجعلوا الأخوات مع البنات عصبات، فإذا أخذت عصبة أصل المسألة 2، 1، 1. هذه أصل المسألة إذن إذا كان من 2. من الممكن أن يكون مات الميت وخلف ميتة، خلفت زوجا وأخت، فالزوج له النصف والأخت لها النصف، أصل المسألة من 2، 1، و1. نعود دائما، عندنا قاعدة، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر. اللي يعدوه الناح أحسن لكم. اللعب يشوفوا. نعم. بنت مات الميت خلف بنت وابن ابن، البنت فرضها النصف وابن الابن عصبة. إذن هي 1، 2، هذه 1 بـ1. مات الميت خلف بنت وخمسة أعمام له، خمس أعمام، البنت لها النصف وهؤلاء الأعمام عصبة 2-1-1. يعني لو أردنا أن نأخذ هذه المسألة، دائما ثبت البنت هذه صاحبة فرض، ثبت الزوج صاحب فرض، وأعطي بقية العصبات، أي عصبة عند ذلك ماذا سيأخذ؟ الباقي. إذن ألحق الفرائض بأهلها. فالبنت كما قلنا ولا ننسى أبدا، خمسة لا يسقطون بحال: الأبوان، الزوجان، وولد الصلب. نعطي أيضا أمثلة أخرى. مثلا بنت مات وخلف بنتا وأخ شقيق وأخت شقيقة، البنت لها النصف والإخوة ماذا له؟ عصبة. هذا تأخذ الكل، يأخذون الواحد. كذلك لو استبدلنا الإخوة الأشقاء بإخوة لأب، خلف بنت لها النصف وأخت شقيقة وأخ شقيق وأخت لأب وأخ لأب، أيضا لهم عصبة 2-1-1. طبعا هذا الواحد يكون للكل. من الممكن أن نستبدل البنت كما جعلنا هنا زوج، بنت ابن وأخ، بنت الابن لها النصف والأخ عصبة. إذن يكفي هذه أمثلة كلها تبين لنا إذا كان الميت قد خلف فرضا، يعني صاحب فرض وهو النصف وبعض العصبات، فهذه بعض الأمثلة. تكاد هذه الأمثلة تكون كثيرة جدا. نكتفي اليوم بهذا الأصل، الأصل 2، ووجدنا ماذا يوجد في هذا الأصل من مسائل. ننتقل إلى الأصل 3. أمساح عصب يأخذ الباقي إذا كان في بالعصب الذكور. وإن دائما إذا وجد أبناء وبنات، أبناء ابن بنات ابن، إخوة أشقاء مع أخوات أشقاء، إخوة لأب مع أخوات لأب، دائما للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب سنعطي أمثلة. الآن الأصل 3، معنى الأصل 3 أننا نعطي الميت الأول الثلث والباقي يأخذ عصب. لو كان عندنا الآن أخ لأم عدد 2، الإخوة لأم نحن نعلم كم يأخذون مهما تعددوا ذكورا أو نساء أو ذكورا ونساء، عند ذلك يأخذون أصحاب فرض، ولذلك سيأخذون الثلث ومعهم عم عدد 5 مثلا عصبة. 3-1-2 أي أصل من الأصول 3. كذلك من الممكن أن نأخذ أخت شقيقة، شقيقة مثلا عدد 2، وأيضا عم عدد 7، أي عدد كان. الأخت للشقيقة تأخذ 2 وهذا عصبة، عند ذلك 3-2-1. نستطيع أن نحول أخت الشقيقة إلى أخت لأب، أخت لأب عدد 7 وعم عدد 8، فالأخت الشقيقة أخوات شقيقات 2 والعم عصبة، ثلاثة اثنين واحد. أخلئ عدد أربعة، أخ شقيق عدد سبعة، إخوة لأم لهم الثلث، والإخوة الأشقاء عصبة ثلاثة واحد اثنين. إخوة لأم عدد عشرة، أخ لأب عدد أي كأي عدد، إخوة لهم ثلث، وهؤلاء عصبة ثلاثة واحد اثنين. يكفي أتصور في المسألة الثلث، فهذه أصل ثلاثة وجدنا. الآن نحن سنكبر المسألة، نأخذ أصلا واحدا وبعد ذلك يكون معنا عصبة، كيف بعد ذلك نجمع ما بين أصلين؟ والله عندنا في المسألة أكثر من فريضة. الآن تجدون كل المسائل التي نحلها يوجد فيها فريضة واحدة، لكن سنتطور تدريجيا فنأخذ مسألة ثانية. هنا ما بعرف شو سننتقل إلى الأصل أربعة. لو عدنا إلى الفرائض قليلا، فنحن نعلم أن الربع هو أصل إما لزوج لزوجته فرع وارث صحيح، وإما لزوجة لزوجها لا يوجد فرع وارث. فإذا بدأنا بالزوجة، مات مثلا زوجة، مات زوج عن زوجة وعم عدد أربعة، الزوجة ماذا ستأخذ؟ سواء كانت زوجة زوجتين ثلاثة أربعة ستأخذ الربع، والعم عصبة. أصل المسألة من أربعة وهؤلاء سيأخذون الثلاثة، هذا أصل أربعة. هذه صورة من الصور. كذلك لو كان عندنا زوج وبنت وعم، ماتت امرأة لها زوج وبنت وعم، ألحق الفرائض بأهلها. الزوج له الربع بسبب وجود الفرع الوارث، البنت لها النصف، العم عصب. هذه أربعة، الربع واحد، النصف اثنين، العم له واحد. لو كان بدل هؤلاء زوج وابن عدد أربعة، بنت عدد ستة، نعطي الزوج كم؟ الربع لوجود الفرع الوارث، والأبناء نعطيهم عصبة أربعة واحد، هؤلاء يأخذون جميعا الثلاثة. لو كان عندنا زوجة وأخت لأب وأيضا عم، فالزوجة ستأخذ الربع لعدم وجود فرع وارث، الأخت لأب تأخذ النصف لأنها صاحبة فرض، والعم سيأخذ عصبة أربعة واحد اثنين واحد. نكتفي بالأصل أربعة في هذه الأمثلة أيضا. ننتقل إلى الأصل ستة. الأصل ترون كيف نرتب هذه المسائل، المسألة تلو الأخرى. الأصل ستة معنى ذلك يجب أن يكون في المسألة سدس. نعم، نأخذ مثال: زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، الزوج ماذا له هنا؟ الزوج له هنا النصف، والأخت الشقيقة لها النصف، نعم، والأخت لأب لها السدس، والأخت لأم لها السدس. طبعا نحن ربما تسبقنا في هذه المسألة قليلا، فإذا كان أصل المسألة ستة، الزوج يأخذ ثلاثة، الأخت الشقيقة ثلاثة، الأخت لأب تأخذ السدس تكملة ثلثين، وهذه تأخذ أيضا واحد، لكن هذه المسألة تعود إلى ثمانية، سيأتي معنا العول بعد قليل. لو كان عندنا أخت مثلا أخت لأب، وعندنا جدة وعندنا أخت، لنجعل هذه الأخت أخت شقيقة وأخت لأب وجدة وأخت لأم. الأخت الشقيقة تأخذ النصف، الأخت لأب تأخذ السدس، الجدة تأخذ السدس، الأخت لأم تأخذ السدس. فنجد أصل المسألة ستة، ثلاثة، واحد، واحد، واحد. جدة أخت لأب أخت لأم عدد اثنين، جدة السدس، الأخت لأب النصف، الأخت لأم عدد اثنين، أخوات لأم الثلث. أصل المسألة ستة، واحد، ثلاثة، اثنين. هذه مسائل على الأصل ستة. كل هذه الأشياء أخذناها بالفرائض عندما قسمنا، فقلنا أصحاب النصف، أصحاب الربع، أصحاب الثمن، أصحاب الثلثين، أصحاب الثلث، أصحاب السدس. ننتقل إلى الأصل ثمانية بعد أن تنتهوا من النقل. الأصل ثمانية، دائما يجب أن يكون في هذا الأصل زوجة وبنت وعم. زوجة هي صاحبة الثمن بسبب وجود الفرع الوارث، البنت لها النصف والعم عصبة. إذن أصل المسألة ثمانية، واحد، أربعة، وبعد ذلك ثلاثة، تمت المسألة. هذه أصل للثمانية، مات زوج رجل له زوجة وبنت وعم، فأخذت الزوجة الثمن والبنت النصف والعم الباقي. لو كان له زوجتان، زوجتان وعشر أبناء وعشر بنات، الزوجتان لهم الثمن والباقي هذا كله ماذا؟ عصب. هذه ثمانية، هؤلاء يأخذون واحد، وهؤلاء الكل يأخذون سبعة، يقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين. لو كان عنده مثلا زوجة عدد أربعة وعنده بنت وعنده مثلا أخ شقيق، الزوجات الأربع يأخذن الثمن، البنت تأخذ النصف، والأخ الشقيق عصب. أصل المسألة ثمانية، واحد، أربعة، ثلاثة. كيفما دارت المسألة هكذا، لو كان بدل الأخ الشقيق مثلا إخوة لأب، زوجة عدد ثلاثة، بنت ابنين بدل البنت، مثلا إخوة لأب أربعة، فالزوجات الثمن، بنت الابن النصف، الإخوة لأب عصبة. أصل المسألة ثمانية، واحد، أربعة، ثلاثة، يكفي في الأصل ثمانية. أموات كتار اليوم. الأصل 12. في الأصل 12 ينبغي أن يكون عندنا مثلا ربع وثلث، فإذا وجد الربع والثلث مثلا أو ربع وسدس، سنعطي مثلا زوجة، زوجة نعم ليس لها فرع وارث، وعندنا مثلا أخ لأم وعندنا عم، فالزوجة لها الربع والأخ لأم له السدس والعم عصب. طبعا عددان يتوافقان في القسمة على اثنين، فنصف أحدهما في الآخر، أصل المسألة 12، ثلاثة الربع، السدس اثنان، والأعمام خمسة، بقي عندنا سبعة، هذا نصيب الأعمى. إذن المسألة وجد فيها ربع ووجد فيها سدس. زوج وبنت وأم، طبعا في هذه الحالة الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، البنت لها النصف، الأم لها السدس، وهنالك عام. أصل المسألة أيضا نجد أن الأربعة داخلة في الاثنين، أربعة والستة أصل المسألة فيهم 12، ثلاثة ستة وبعد ذلك واحد، صاروا في هذه الحالة 19، بقي للعام اثنين، بقي للعام واحد، عام عصر. هذه مسائل على الاثنى عشر. نستطيع بعد ذلك أن ننتقل، يعني لو أردنا أن نكثر من المسائل، مسائل كثيرة في تغيير بعض الموتى. نأخذ مثال على الأصل 24، وهذا هو الأصل الأخير. نعم، زوجته، طبعا الزوجة وجدة عدد 4، وبنات عدد 8، فالجدات فالبنات لهم الثلثان، والجدات لهم السدس مهما كثروا، وزوجتي لو كانوا عدد 4 أيضا لهم الثمن، فكل مسألة فيها ثمن وسدس أو ثمن وثلث أصلها 24، لأن الثمن والسدس يتوافقان في الاثنين، فنصف أحدهما في الآخر، 3 في 8 24، 4 في 6 24، 8 في 3 24، كيفما دارت. إذن الثمن 3، السدس 4، والبنات 16، وعندنا عم عدد 10 يأخذ 1، هذا للأصل 24. مثال آخر، زوجتان جدتان بنتان أخ شقيق عدد 2، أخ لأب عدد 2. الزوجتان بوجود الفرع الوارث الثمن، الجدتان السدس، البنتان الثلثان، الأخ الشقيق عصبه، الأخ لأب محجوب بوجود الأخ الشقيق، أصلها 24، 3 4 16 1، لا شيء. وين؟ ايه ايه، بالنسبة للبنات لا. هلا نحن في عنا المسائل الثانية، يعني إذا زاد معنا شيء ماذا نفعل، وإذا نقص معنا شيء ماذا نفعل، هذا بحثنا بعد هذا مباشرة، لا نستعجل الأمور الآن، نتم. قبل قليل قلنا العول، قلنا يعول العدد 6 إلى 7 و8 و9 و10. ما معنى العول؟ الأصل نحن في المسألة إذا جمعنا الكسور نصف وثلث وسدس أن يكون الجميع يشكل واحد، فإذا شكل الجميع أكثر من واحد فكيف نقسم؟ معنى ذلك هذه الزيادة التي ستحصل، مثلا عندنا قسمنا، عندنا نصف وثلث وسدس، هذه كلها تساوي ماذا؟ الواحد. قد يأتينا سدس، صارت معنا واحد وسدس، عندما نقسم نعطي لكل واحد من الستة، هذا نعطيه واحد، هذا واحد، هذا اثنين، هذا ثلاثة، لكن بدل أن نعطيه من ستة عند التقسيم نعطيه من سبعة، معنى ذلك أخذنا من كل واحد جزءا من حصته حتى نوفق ما بين هذه الأم. كيف تحدث معنا هذه المسائل؟ فمثلا لو كان عندنا زوج وشقيقة وأخت لأب، الزوج حصته لا يوجد فرع وارث كم؟ النصف، والأخت الشقيقة النصف، والأخت لأب السدس تكملت الثلثين، إذن أصل المسألة ستة، ثلاثة للزوج، الشقيقة أخذت النصف وهو ثلاثة، والأخت لأب أخذت واحد. هنا نستطيع أن نقول ونأتي فنقول نشطب على هذه الستة ونعطيه سبعة. إذن عندما وزعنا الحصص وزعناها من ستة، وعندما يعني عندما فرضنا الفرائض من ستة، وعندما وزعنا قسمنا من سبعة، واضح؟ لماذا من الذي يحجبها؟ لا تحجبها، لأن هي الأخوات يحجبن يعني إلى الثلثين لهم حق هذا، فالأختين الشقيقات أو الأختين لأب أو أخت شقيقة مع أخت لأب يأخذنا ماذا؟ الثلثين، فهم ما زادوا عن الثلثين، نصف وسدس. سنأخذ مسألة أخرى الآن، نفس المسألة، ما رأيكم لو زدنا عليها زوج وشقيقة وأخت لأب وأخت لأم؟ الزوج صاحب فرض، والشقيقة صاحبة فرض نصف، والأخت لأب تكمل الثلثين، وهذه لها سدس مستقل، أصل المسألة ستة، فهذه ثلاثة، والشقيقة أخذت اثنان، والأخت لأب أخذت واحد، والأخت لأم واحد، واحد اثنين أربعة وثلاثة، عفوا الأخت الشقيقة ثلاثة، نعم واحد اثنين وخمسة وثلاثة صاروا ثمانية، إذن صارت في هذه الحالة من ثمان. نأخذ مسألة أخرى، نبقى على نفس المسألة، ما رأيكم؟ ها زوج شقيقة أخت لأب أختان لأم، الزوج نصف، الشقيقة نصف، الأخت لأب سدس، أختان لأم ثلث، أصل المسألة ستة، ثلاثة ثلاثة واحد اثنان، نجمعها فتبلغ 2 3 6 9. نفس المسألة سنزيد عليها شخصا آخر يأخذ السدس، زوج وأم وشقيقة وأخت لأب وأختان لأم، الزوج النصف والأم السدس والشقيقة نصف وهذه سدس والإخوة لأم الثلث. الآن أصل المسألة ستة، ثلاثة واحد ثلاثة واحد اثنان ثلاثة ستة تسعة، وهذا الواحد عشرة. إذن وجدنا أن العدد ستة يعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة. بسيطة بسيطة. شو عندك اليوم؟ عندي مثال، عندي الآن التركة أجعلها 600,000، منيح؟ أنا أقول نصف التركة من سيأخذها؟ الزوج، وسدس التركة الأم، ونصف التركة من؟ الشقيقة، والسدس للأخت لأب، والأختان لأم الثلث. جيد، عدد الأسهم الآن كم صار؟ عشرة. نحن الآن عندما قسمنا الأقسام بالنسب على ستة، فبلغت عندنا عشرة. بدل أن يأخذ الزوج نصف الستمية، لا، هلأ بيأخذ ثلاثة من عشرة. يعني إذا بدي قسم الآن الستمية على عشرة طلعوا ستين، بيأخذ الزوج 180,000 بدل أن يأخذ 300,000. الأم كان ينبغي أن تأخذ 100,000، ستأخذ 60، كل واحد سينقص من حسابه بقدر. الأخت الشقيقة 180,000، الأخت لأب 60,000، الأختين لأم 120,000، اجمعهم بيطلعوا 600,000 رأسا بدون. واضح؟ نأخذ من كل واحد بنفس القسمة تبع، يعني صار يأخذ 6 من عشرة من حسابه، ستة من عشرة من حساب. سنأخذ أربع مسائل أخريات ونقف اليوم. عول 12 إلى أعداد مفردة فقط، نحفظ 13 و 15 و 17. إذن الأصل 12 يعول إلى 13 و 15 و 17. ناخذ بنتان وزوج بنتان وزوج وام. البنتان ماذا ياخذنا؟ ثلثين، والزوج الربع، والام السدس. البنتان الاصل الان من 12، بنتان ثمانية، والزوج ثلاثة، وهنا الاثنان، صحيح؟ فنجد أن ثمانية زائد ثلاثة 11، واثنين 13، فهذا هو العول الأول، عالة 12 إلى 13. لو كان عندنا الآن بنتان وزوج وأم وأب، البنتان ثلثان والزوج الربع والأب الأم سدس والأب سدس زائد عصبي، نعم طبعا لن يستفيد الآن من العصبي في شيء، ثلثان ثمانية، الربع ثلاثة، اثنان اثنان، اثنين أربعة سبعة وثمانية، عند ذلك صاروا 15. سنأخذ مثال آخر، زوجة أخ لأم عدد اثنين، أخ لأب عدد. إذا أخذنا الزوجة وأخ لأم الزوجة لها الربع والأخ لأم له الثلث والأخت لأب عدد اثنين أخت لأب عدد اثنين لهما الثلثان وأم لها السدس. فنرى أصل المسألة من 12 ربعها 3 ثلثها 4 ثلثيها 8 سدسها 2. الآن 2 و 8 10 و 4 صار 14 و 3 صاروا 17. عالت المسألة إلى 17. إذن يعول العدد 12 إلى 13 و 15 و 17، أكثر من ذلك لا يعول. بقي عندنا عدد واحد وهو 24، يعول إلى مسألة واحدة وهي 27. سأمسح فقط مسألة واحدة هنا. الأصل الآن العول 24 إلى 27. لو كان عندنا الآن بنتان وأم وأب وزوجة، بنتان لهما الثلثان، الأب سدس هنا سدس زائد عصبة والزوجة ثمن. أصل المسألة 24، 16، 4، 4، 3، نجمعها فتبلغ 27، تعول فقط بحصة الزوجة. نكتفي اليوم بهذا القدر إن شاء الله، لا أريد أن أثقل عليكم أكثر من ذلك. الحمد لله رب العالمين.